هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من شرح كتاب قطر الندى. بشرط ضمه، هذا الشرط الأول، أن يكون مضموما. وتعرف أن المراد بالمضموم يعني المبني على الضم، ها؟ والمبني على الضم مثل إيه؟ مثل حارث، حارث مناداة، إذا قلت يا حارث ما حكمه الإعرابي؟ مبني على الضم. إذن هذا معنى قول ابن هشام بشرط ضمه. احتراز من إيش؟ قال لك احتراز من المضاف والشبيب المضاف، لأن مر علينا أن المضاف المنادى والشبيب المضاف ما يضم إنما ينصب، ها؟ فمثل مثلا يا عبد الله هل يجوز ترخيمه؟ لا يجوز ترخيمه. لماذا؟ لأنه غير مضموم، لأنه غير مضموم. إذن الشرط الأول من شروط المرخم إذا كان غير مختوم بالتاء شرطه ماذا؟ أن يكون مضموما. ومعنى هذا أن المنادى غير المضموم اللي هو المنصوب لا حظ له في الترخيم، لا حظ له في الترخيم. الشرط الثاني قال أن يكون علما، يكون علما. ولعلك تعرف الفرق بين كلمة علم وبين كلمة معرفة، ها؟ إذن ذو التاء يرخم مطلقا سواء كان علما أو غير علم، المهم يصير معرفة. لكن غير المختوم بالتاء هذا لا بد أن يكون علما، لا بد أن يكون علما. فلو كان غير علم، لو كان غير علم من أقسام المعارف الأخرى هذا لا يصح ترخيمه، فلا بد أن يكون علما مثل كلمة يا حارث، حارث علم. الشرط الثالث قال ومجاوزته 3 أحرف، مجاوزته 3 أحرف مثل حارث، كم من حرف الآن؟ 4، جعفر 4، إذن لا بد أن يكون زائدا على 3 أحرف. فلو كان من 3 أحرف فقط أو أقل ما يجوز ترخيمه، ما يجوز ترخيمه. فهذه 3 شروط للمنادى المرخم إذا لم يكن مختوما بالتاء. أما ما كان مختوما بالتاء فإن هذه الشروط لا تشترط. ولهذا قال فيا جعفو ضما وفتحا، ضما وفتحا. إيش معنى ضما وفتحا؟ يعني يجوز أن تقول يا جعفو ويجوز أن تقول يا جعفا. كيف ذلك؟ رجع أنت الآن المحذوف، ما هي حركة الفاء؟ الفتحة. فإذا قلت يا جعفا تسمى عند النحويين لغة من ينتظر. إيش معنى لغة من ينتظر؟ يعني كأنك نظرت إلى الحرف المحذوف، وأنت إذا نظرت إلى الحرف المحذوف تفتح الفاء، اللي هي قبل الراء، هذه تسمى لغة من ينتظر. فتقول في يا جعفر يا جعفا. طيب حارث ايش نقول على لغة من ينتظر؟ يا حاري، يا حاري. يعني وش معنى من ينتظر؟ ايش معنى لغة من لا ينتظر؟ يعني كأن الحرف الأخير من الكلمة هو الحرف اللي معك الآن، يعني اعتبره منادى، الحرف الموجود هو الحرف الأخير. فماذا تقول في جعفر لو كان الحرف الأخير هو الفاء في باب النداء؟ تقول يا جعفو. لماذا؟ لأنه مفرد علم، إذن يبنى على الضم. وماذا تقول في حارث؟ يا حارو، يا حارو. إذن اتضح لكم الآن معنى قول ابن هشام ضما وفتحا، إن المراد بالضم على لغة من لا ينتظر، ولا والفتح على لغة من ينتظر. فإذا قلت يا جعفى نظرت إلى الحرف المحذوف ولا لا؟ وإذا قلت يا جعفو كأنك اعتبرت الفاء هي الحرف الأخير من الكلمة ولم تنظر إلى حرف إلى الحرف المحذوف. واضحة الأمر؟ ها؟ لا كيف كسرًا؟ أي نعم، يعني قصدك الآن على لغة من ينتظر، على لغة من ينتظر، أي نعم، لكن ابن هشام إنما قال ضمًا وفتحًا بالنسبة لجعفر فقط، يعني ما أمامنا كلمة جعفر إلا إما فتح الفاء على لغة من ينتظر أو ضم الفاء على لغة من لا ينتظر. إذا لكن في مثل كلمة يا حارث ها الكسر، في كلمة يا حارث الكسر. ولو فرض مثلًا إنه كلمة بعد الحذف يكون الحرف الأخير ساكنا صير ساكنة أيضا. إذا ما الفرق بين لغة من ينتظر ومن لا ينتظر؟ من ينتظر يبقي الحرف الأخير على ما كان عليه ولا لا؟ لو كان الحرف المحذوف موجودا. ولغة من لا ينتظر يبني على الضم ويعتبر الحرف الموجود كأنه هو الحرف الأخير من الكلمة أو لا؟ هل فهمتم؟ طيب. ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معد كرب الكلمة الثانية. اعلم أن المحذوف في الترخيم على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الغالب أن يكون المحذوف حرفا واحدا، أن يكون المحذوف حرفا واحدا، هذا هو الغالب في الترخيم. إذا قلت مثلا يا جعفر ثم قلت يا جعفو حذفت حرفا واحدا وهو الراء. إذا قلت مثلا يا حاري حذفت حرفا واحدا وهو التاء. إذا قلت مثلا يا سعاء حذفت حرفا واحدا وهو الدال. هذا هو الغالب في الحذف في باب الترخيم، أن يكون المحذوف حرفا واحدا. النوع الثاني أن يكون المحذوف حرفين، يعني أن يحذف حرفان، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، يعني يحذف الألف والنون فتقول يا سلمى يا منصو يا مسكي. حذفت الآن حرفين، حذفت الحرف الأخير وحذفت حرف العلة اللي هو الألف في الكلمة الأولى والواو في الكلمة الثانية والياء في الكلمة الثالثة، وهذا قليل يعني أقل من الأول. النوع الثالث أن يكون الحذف لا لحرف ولا لحرفين ولكن للكلمة برمتها، كلمة برمتها، مثل معدي كرب، وهذا في المركب المزجي. مركب المزجي، وأنت تعرف أن المركب المزجي مكون من كلمتين أسندت أولاهما إلى ثانيتهما. فإذا قيل لك رخم معدي كرب فتقول يا معدي، فتحذف الكلمة الثانية وهي كلمة كرب. وإذا قيل لك رخم مثلا حضر موت فتقول يا حضر على لغة من ينتظر ويا حضر على لغة من لا ينتظر، وتحذف حرف أو حرفين أو كلمة برمتها، كلمة برمتها وهي الكلمة الثانية. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو أسلوب الاستغاثة، فقال ويقول المستغيث يا لله للمسلمين. بفتح لام المستغاث به. أولا الاستغاثة معناها نداء من يعين على دفع شدة بعد وقوعها أو رفعها على رفعها بعد وقوعها أو دفعها قبل وقوعها، هذا معنى الاستغاثة، نداء من يخلص ويعين من شدة وقع فيها إنسان. وهذا الأسلوب جائز شرعا لأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق هذا يجوز. لو رأيت إنسانا يغرق في الماء وأنت لا تحسن السباحة ولا تستطيع إنقاذه، صح أن تقول يا للناس للغريق، يا للناس للغريق، يعني كأنك تدعو الناس وتستغيث بهم إلى أن ينقذوا هذا الغريق. ولو رأيت لصا والشرطة مثلا تبحث عنه، صح أن تقول يا للشرطة للصي، يا للشرطة للصي. كما أنه يصح أيضا أن تقول يا للعلماء ويا للمصلحين للشباب، كأنك تدعوهم إلى أن ينقذوا الشباب مثلا. فالمقصود أن هذا الأسلوب وهو أسلوب استغاثة هذا أسلوب جائز شرعا وعقد له النحويون هذا الباب. وهذا الأسلوب يتكون من ثلاثة أركان: أولا أداة الاستغاثة وهي لا تكون إلا ياء دون بقية أدوات النداء، والثاني من الأركان هو المستغاث به، والمراد بالمستغاث به هو المناداء، المناداء. والركن الثالث المستغاث له، والمراد به نعم من يراد تخليصه، من يراد تخليصه من الشدة مثلا. هذه أركان الاستغاثة. أما أحكامها فقال ابن هشام: ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به. المستغاث به تدخل عليه لام، وما حركة هذه اللام؟ لا بد أن تكون مفتوحة، لا بد أن تكون مفتوحة، يعني اللام التي تدخلها على المستغاث به لا بد أن تفتحها، فتقول مثلا يا لله، وتقول مثلا يا للناس، ولا يجوز أن تقول يا لله أو يا للناس، كسرها لا يجوز، ففتحها واجب. وهذا معنى قوله بفتح لام المستغاث به. ويستثنى من الفتح مسألة واحدة، وهي ماذا؟ المستغاث به المعطوف على المستغاث به الأول بشرط ماذا؟ ألا تتكرر ياء، ألا تتكرر ياء. فتقول إيش مثلا؟ يا للعلماء وللمصلحين للشباب. في عطف الآن كم عندنا من مستغاث به؟ اثنان: الأول أصلي، والدليل على أنه أصلي دخول ألي عليه. أما الثاني فليس متأصلا لأنه معطوف على ما قبله، ولما عطفناه لم نكرر ياء. فيقول النحويون إذا لم تتكرر ياء مع العطف تكسر اللام، فتقول يا للعلماء وإيش دنيا وللمصلحين كذا، لكن لو تكررت يا صار مستغاثا به مستقلا يرجع الفتح، فتقول ايش؟ يا للعلماء ويا للمصلحين. اذا ما هي القاعدة في لام المستغاث به؟ القاعدة انها مفتوحة ولا يستثنى من فتحها الا مسألة واحدة، طبعا على ما ذكر ابن هشام بغض النظر عما في الكتب المطولة، انما نقول يستثنى مسألة واحدة تكسر فيها لام المستغاث به. متى؟ اذا كان المستغاث به معطوفا على ما قبله او لا، بشرط الا تتكرر ياء. ومفهوم قولنا بشرط الا تتكرر ياء انها لو تكررت لصار مستغاثا به مستقلا فيرجع فتح اللام، يرجع فتح اللام. ظهر لك مفهومها؟ طيب. قال إلا في لام المعطوف، لعلك تعرف إن كلمة المعطوف إن الصفة لموصوف محذوف، والتقدير إلا في لام المستغاث به المعطوف، إلا في لام المستغاث به المعطوف الذي لم يتكرر معه ياء. هذا الشرط في الكسر، وهذا الشرط في الكسر. نعم، وقد علمتم المثال. ونحو يا زيد لعمر، يا زيد لعمر، ويا قومي للعجب العجيب. أنتم عندكم يا زيد، يا زيد، ها؟ إيه؟ فقول يا زيد هو يجوز هذا، لكن لما قال ويا قومي، ها؟ هذا الوجه الثالث. إذن الصواب يا زيد بالألف، بالألف، ها؟ بدون تنوين. اللي عنده تنوين يا زيدا يشطب على التنوين لأنه غلط، واللي عنده يا زيد بالضم يبدل الضم بالفتحة. إيش معنى كلام ابن هشام هنا؟ يبين ابن هشام إلى أن أسلوب الاستغاثة له ثلاث صور. الصورة الأولى هي ما علمتم، أنك تأتي باللام اللي حرف الجر وتجر المستغاث به مع فتح هذه اللام، هذه الصورة الأولى. فتقول في الإعراب في يا لله للمسلمين يا حرف نداء واستغاثة، واللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولفظ الجلالة اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بياء على قول. والقول الثاني يقول انه متعلق بالفعل المحذوف ادعو، لان مر علينا ان ياء النداء انها نائبه مناب الفعل ادعو. للمسلمين مثله، جار ومجرور متعلق اما بياء او بالفعل المحذوف. هذا هو النوع الاول من اسلوب الاستغاثه، وهذا هو الاسلوب الكثير. النوع الثاني أن تحذف اللام ويعوض عنها الألف في الآخر، يعوض عنها الألف في الآخر، فتقول يا زيد لعمر، يا زيد، نعم، لعمر، فتقول يا حرف نداء واستغاثة، وزيد منادى مستغاث به مبني على الضم منع من ظهوره الفتح العارض لأجل الألف، الفتح العارض لأجل الألف. هذا أسلوب أيضا من أساليب الاستغاثة، ورد في كلام العرب أنهم يحذفون اللام اللي في الأول ويعوضون عنها الألف في الآخر. فبدل ما يقول مثلا يا لزيد يا لزيد لعمر يقول إيش؟ يا زيد لعمر. الثالث لا لما نقول مجرور لأن أصل حرف الجر ما يعمل ولا في جر عندنا أصلا. إذن هو يرجع على القاعدة في باب النداء. نقول منادى مبني على الضم منع من ظهور الضم الفتحة العارضة بمناسبة الألف، لأن لما أتينا بالألف تعويضا عن اللام المحذوفة ناسب أن تفتح الدال من أجل الألف، فيكون الكلام يا زيد لعمر. هذا معنى. ويا قومي للعجب العجيب، هذا شطر بيت شعر، وهذا هو الأسلوب الثالث من أسلوب الاستغاثة، أن تعامل المستغاث به معاملة المنادى، معاملة المنادى. فتقول مثلا يا زيد لعمر، ما في شيء جديد هنا الآن، أجريته مجرى المنادى. لكن اللي يدل على أن المسألة مسألة استغاثة قولك لعمر، وقولك لعمر. لكن لو قلت يا زيد ليس هناك ما يدل على أن الأسلوب استغاثة ولا يا إخوان. لكن لو قلت يا زيد لعمر علمنا أن أسلوب استغاثة أجري مجرى المنادى بدليل، يعني أسلوب استغاثة بدليل قولك لعمر. هذا الأسلوب الثالث. إذن ما هو الأسلوب الثالث من أسلوب الاستغاثة؟ أن يعامل معاملة المنادى تماما. ما معنى معاملة المنادى؟ إن كان مفردا علما يبنى على الضم مثلا، وإن كان مضافا ينصب. فتقول مثلا يا عبد الله لعمر، يا عبد الله لعمر، يعني تنصب المنادى مع أنه مستغاث به، والدليل أنه مستغاث به قولك لعمر. أما فهمتون الفرق كبير؟ الفرق أنه بالصورة الثانية، صورة ثانية تلازمه الألف في نهايته، تلازمه الألف في نهايته عوضا عن اللام المحذوفة. لكن في الصورة الثالثة ما عندهم تعويض أصلا، بدليل أنهم عاملوا المستغاث به معاملة المنادى، صار كأنه منادى تماما، إلا أنك تعرف أنه مستغاث به ببقية الأسلوب. أقول ببقية الأسلوب، واضح؟ طيب، البيت هذا يا قومي للعجب العجيب، إيش دلنا على أن المسألة مسألة استغاثة؟ قوله للعجب، قوله للعجب. طيب الإعراب، يا حرف نداء، وقومي منادى مستغاث به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على قبل ياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بكسرة ما قبلها. قل لا، ما هو أصل الكلام يا قومي؟ مر علينا المنادى المضاف إلى المتكلم أن من صوره أنك تحذف الياء اكتفاء بكسرة الحرف الذي قبله. فالشاعر الآن لما أتى بأسلوب الاستغاثة هل أتى باللام؟ ما أتى باللام. هل أتى بالألف تعويضا عن اللام؟ ما أتى بالألف تعويضا عن اللام، إنما أتى به على الصورة الثالثة، وهي أنه عامله معاملة المنادى المستقل، المنادى المستقل. طرحت لكم الصورة الثالثة، ومعنى هذا أن الصورة الثالثة تلحق بباب الندى تماما، غاية ما هنالك إنك تعرف أنه مستغاث به، أنه مستغاث به. قال والنادب وزيدا وأمير المؤمنين وراسا ولك إلحاق الهاء وقتا، هذا النوع الثالث وهو أسلوب الندبة. ولهذا قال والنادب، والنادب فاعل لفعل مقدر والتقدير، ويقول النادب أو قل مبتدأ والخبر محذوف والتقدير إيش؟ والنادب يقول وزيدا. الندبة كما عرفها النحويون هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. المتفجع عليه هذا يكون في أبواب الرثاء كما يفعل الشعراء، ينادي الميت، ها أقول ينادي الميت تفجعا عليه، كما قال الشاعر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال حملت أمرا جسيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر، هذا بعد وفاة عمر بن عبد العزيز. أما المتوجع منه هذا يكون في الأوجاع والآلام مثل وراسه ورجلاه ويداه إلى غير هذا. وهذا الأسلوب أمام علامات استفهام، أقول أمام علامات استفهام، لأنه ينبغي للمسلم الصبر والاحتساب، لكن إن حصل ما حصل منه فوق طاقته وفوق صبره فلعله يعذر بهذا. المقصود أن الندبة هي أن تنادي المتفجع عليه أو المتوجع منه. هذا الأسلوب يجوز فيه ما قال ابن هشام، قال والنادب يقول وزيدا. أولا الندبة لها حرفان، حرف أصلي وهو وا، هذا هو الحرف الأصلي للندبة، والحرف الثاني ياء بسبب وجود قرينة تدل على الندبة، وإلا الأصل أن ياء للنداء، الأصل أن ياء للنداء، فإذا استعملت في الندبة فلا بد من قرينة. فقول الشاعر وحم وإيش وقمت فيه بأمر الله يا عمر، ما نقول النياء هنا إلا إن للنداء، نقول للندبة بدليل أن عمر قد مات فلا يتصور نداءه ولا طلب إقباله. أما و فهذا هو الحرف الأصلي في باب الندبة. نعم. قال والنادب يقول وزيدا وأمير المؤمنين وراسا، يعني يلحق بآخر المندوب الألف، يلحق بآخر المندوب الألف فيقول وزيدا، ها وزيدا، والأصل وزيد، لكن ألحق الألف فقال وزيدا. أما وزيد واضح الإعراب، وحرف ندى وندبة، وزيد منادى مندوب مبني على الضم. لكن إذا قلنا وزيدا وحرف ندى وندبة وزيد منادى مبني على الضم، منع من ظهوره الفتح العارض لمناسبة الألف المأتي بها لتأكيد الندبة. ومعنى قول من تأكيد الندبة يعني لأجل المبالغة في مد الصوت، لأجل المبالغة في مد الصوت، إذا مد الصوت ظهرت الألف، ها فما الذي يكون بعد قبل الألف من الحركات؟ الفتحة، ها إذن اعرب وزيدا. نعم. منادى مندوب، معظم لنا من ظهوره في غاية المحل حركة الفتحة في مناسبة الألف. نعم يعني منع من ظهوره الفتحة ها هي العارضة لمناسبة الألف، واضح هذا؟ ومثله وأمير المؤمنين، ما الفرق بين المثالين وماذا نستفيد؟ الفرق بين المثالين إن الأول مفرد علم والثاني مضاف، إذا دل على أن الندبة كما تكون في المفرد تكون في المضاف وتكون في الشبيه بالمضاف، واضح يا إخوان؟ تكون في الشبيه بالمضاف، لكن تلاحظون أنه في المضاف وين صارت الألف؟ صارت في آخر الكلمة، ومعنى هذا أنه وأميرا ما يتأثر إعرابها الآن، ولا لا؟ لأن وا حرف ندا وندبة، وأميرا مضاف، وأميرا منادى مندوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه حتى لو فرض أن الألف جاءت مع الراء هل تأثر على فتحة النص؟ ها؟ ما تؤثر على فتحة النص ولا لا؟ أي لأن الألف تناسبها الفتحة، ولهذا جاءت الألف في آخر الكلمة، وتعرف أن إذا جاءت في آخر الكلمة لن يكون لها إعراب، لأن أمير مضاف والمؤمنين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، والألف للندبة، والألف يقال في إعرابها للندبة، وإن شئت قل لتأكيد الندبة. ورأس مثل هذا في الإعراب، لكن وزيد وأمير المؤمنين هذا المتفجع عليه، ورأس هذا المتوجع منه. قال ولك إلحاق الهاء وقفا، هذا الأسلوب الثالث للندبة، أن تزيد بعد الألف ها الهاء، ولكن ما شرط هذا؟ كما قال ابن هشام أن يكون وقفا، فتقول مثلا وزيداه وزيداه ها يعني وزيداه بالتسكين، الهاء هنا أتي بها لأجل الوقف وليس لها إعراب، إن حرف الإعراب اللي مر ما يتغير، وزيدا غاية ما هنالك أنك تقول والهاء للسكت، والهاء للسكت، لكن ما شرطها؟ تكون في حالة الوقف، ومعنى هذا أنه لا يصح أن تقول وزيداه ووا أمير المؤمنين، لأنك هل وقفت في الأول؟ ها؟ ما وقفت. ابن هشام اشترط أن تكون الهاء مزيدة في حالة الوقف، فصار أسلوب الندبة ثلاثة أنواع: الأول ألا يزاد على الكلمة شيء، والثاني أن تزاد الألف، والثالث أن يزاد مع الألف الهاء، وهذا مشروط بحالة الوقف. ها؟ إيه ظاهر إطلاقهم من تزاد وأمير المؤمناه على ظاهر إطلاقهم من تزاد، لأنه ما استثني. نكتفي بهذه الأبواب الثلاثة التي شرحنا، لأن المسألة المطلق لا يتسع لها الوقت الباقي. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: والمفعول المطلق. قوله والمفعول المطلق هذا معطوف على قوله فيما تقدم: باب المفعول منصوب وهو خمسة: المفعول به، المفعول به، والمفعول المطلق. وجميع ما تقدم من الكلام بما في ذلكم الكلام على المنادى، والكلام على موضوع الترخيم والاستغاثة والندبة، كل هذا من توابع المفعول به، لأنهم قالوا إن المنادى نعم في محل نص مفعول به على أساس أن حرف النداء ناب مناد الفعل أدعو. المقصود أن قول ابن هشام هنا والمفعول به لا يقول قائل الواو هذه ليه أتت، لأنه قال والمفعول المطلق وهو المصدر، فلماذا قال المفعول المطلق وهو المصدر، فلماذا أتى بالواو؟ نقول عطف على قوله هناك ها وهو خمسة، يعني المفعول أنواع المفعول خمسة، المفعول به ثم تكلم عليه ثم قال والمفعول المطلق. إذن هذا النوع الثاني من أنواع المفاعيل وهو المفعول المطلق. عرفه بقوله وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، هذا تعريف المفعول المطلق. قوله وهو المصدر أي أن المفعول المطلق يكون مصدرا، يكون مصدرا. فإذا قلت مثلا أكرمت الغريب إكراما، فإكراما مفعول مطلق. لماذا؟ لأنه مصدر، لأنه مصدر. وهذا التعريف من ابن هشام وهو أن المفعول المطلق هو المصدر، هذا فيه نظر، لأنه لا يلزم أن يكون المصدر مفعولا مطلقا. متى يكون المصدر مفعولا مطلقا؟ إذا كان المصدر منصوبا فقط، أما المصدر المرفوع ما يكون مفعول مطلق، المصدر المجرور ما يكون مفعول مطلق. لماذا؟ لأن المفعول المطلق لا بد أن يكون منصوبا، ما في مفعول مطلق مرفوع ولا في مفعول مطلق مجرور، المفعول المطلق لا بد أن يكون منصوبا. وعلى هذا فهل كل مصدر يكون مفعولا مطلقا؟ لا، لا يكون المصدر مفعولا مطلقا إلا إذا كان منصوبا، هذا أمر. الأمر الآخر، ما يلزم أن يكون المفعول المطلق مصدرا، قد يكون المفعول المطلق غير مصدر، لكن الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، يكون مصدرا. فالحاصل من هذا أن المفعول المطلق يأتي مصدرا بكثرة، ولكن بشرط أن يكون منصوبا. ولهذا احتاج ابن هشام إلى أن يقول الفضلة، احتاج إلى أن يقول الفضلة. لماذا؟ لأجل أن يخرج المصدر المرفوع والمصدر المجرور. فإذا قلت مثلا ضربك ضرب أليم، ضربك مصدر ولكنه ليس بمفعول مطلق. لماذا؟ لأنه جاء مرفوعا، وإن شئت قل لأنه عمدة، لأنه مبتدأ، والمبتدأ من قبيل العمد ولا من قبيل الفضلات؟ من قبيل العمد. ومثل الفاعل، لو قلت أعجبني إكرامك الغريب، أعجبني إكرامك الغريب، فإكرامه هنا مصدر مرفوع لأنه فاعل، هل هو مفعول مطلق؟ ليس بمفعول مطلق. لماذا؟ لأنه ليس بفضلة، لأنه ليس بفضلة. ولو أن ابن هشام بدل قوله الفضلة وهو في هذا الكتاب الذي يعتبر للمبتدئين، لو قال المفعول المطلق هو المصدر المنصوب كان أحسن، لو قال هو المصدر المنصوب كان أحسن، على أساس إيه؟ إنك تأخذ قاعدة إنه ما يكون المصدر مفعولا مطلقا إلا إذا إيش؟ إذا كان منصوبا. أفهمتم هذا الكلام أنتم؟ ها؟ واضح؟ طيب. قال: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة. إذن عرفنا أن قوله الفضلة يخرج العمدة. وما معنى فضلة في كتب النحو؟ الفضلة ما يمكن الاستغناء عنه. وإن شئت قل الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، والتعريف الثاني أحسن لما سيأتي إن شاء الله في باب الحال. إذا قيل لك عرف الفضلة قل ما ليس ركنا في الإسناد. طيب عرف العمدة، ما كان ركنا في الإسناد. تعرف أن الجملة تتكون من مسند ومسند إليه، هذان هما ركنا الإسناد. إذا قلت مثلا قام محمد، ها؟ إذ قام مسند، محمد مسند إليه، إذا نقول قام عمدة لأنه ركن في الإسناد لأنه مسند. محمد مسند إليه عمدة لأنه ركن في الإسناد. لكن لو قلت مثلا جاء علي راكبا، جاء مسند، علي مسند إليه، انتهى الآن، انتهت الجملة، لأن أصل الجملة لا تقوم إلا على مسند ومسند إليه، فيكون راكبا فضلة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس ركنا في الإسناد. هذا هو الأحسن في تعريف الفضلة. طيب، إذن المفعول المطلق هل هو عمدة ولا فضلة؟ فضلة، لأنه ليس بركن في الإسناد. إذا قلت مثلا أكرمت الغريب إكراما، أكرم، هذا هو المسند ولا لا؟ والتاء اللي هي الفاعل مسند إليه، انتهى ركن الجملة. الغريب اللي هو المفعول به فضلة لأنه ما هو ركن في الإسناد. المفعول المطلق إكراما فضلة لأنه ليس ركنا في الإسناد. واضح؟ طيب، على هذا إذا وقع المصدر فاعلا، إذا وقع المصدر فاعلا مثل أعجبني إكرامك الغريب، ماذا نقول عن المصدر؟ نقول عمدة لأنه ركن في الإسناد. طيب لو وقع المصدر مبتدأ عمدة، لو وقع خبرا عمدة، هذا معناه. قال: وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. معنى المسلط عليه عامل يعني الذي عمل فيه عامل، إما من لفظه وإما من معناه. إذا قلت مثلا أكرمت الغريب إكراما، فما الذي عمل في المصدر؟ ما الذي سلط عليه؟ عامل من لفظه وهو الفعل أكرم، هذا واضح من لفظه. ومثل مثلا مثال ابن هشام: ضربت ضربا، أخذت أخذا، كل هذا سلط عليه عامل منين؟ من لفظه. قال: أو من معناه كقعدت جلوسا. جلوسا مصدر، مصدر، وفضله فضلة، وأيضا سلط عليه عامل من معناه، لأنه لو قال جلست جلوسا صار من لفظه، لكن لما قال قعدت جلوسا القعود والجلوس، القعود والجلوس بمعنى واحد، إذن يصح أن يقال إنه سلط عليه عامل من معناه. هذا تعريف المفعول المطلق. قال وقد ينوب عنه غيره، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا. هذه النيابة هل هي عن المفعول المطلق ولا عن المصدر؟ المشهور عند النحويين أن هذه النيابة نيابة عن المصدر، وأن هذا النائب يعرب مفعولا مطلقا، يعرب مفعولا مطلقا. فإذا قلت مثلا ضربته سوطا، أصل الكلام ضربته ضرب سوط، يعني ضربته بسوط، ضربته بسوط. فأين مصدر الفعل ضرب؟ محذوف. ما الذي ناب عنه؟ نابت عنه آلته، آلته هذه تسمى عند النحويين اللي هي السوط. طيب هل سوط مصدر؟ ما هو مصدر، لأن سوط اسم ذات، اسم ذات السوط يعني محسوس، مثل خشبه عصا، هذا ما هو مصدر، لأن أسماء المصادر من أسماء المعاني، من أسماء المعاني. إذا صح الآن أن اللفظ الموجود هو مصدر ولا نائب عن المصدر؟ نائب عن المصدر. ما نوع النائب؟ آلته. إذا نأخذ من هذا قاعدة أنه يجوز حذف المصدر وتقوم آلته مقامة. ما المراد بالآلة؟ المراد بالآلة التي حقق بها معنى المصدر. أليس معنى المصدر هو الضرب؟ بأي شيء حصل الضرب؟ حصل بالسوط. هذا معنى قول ابن هشام وقد ينوب عنه غيره فضربته سوطا. إذن علمتم أن هذا المثال نابت فيه الآلة عن المصدر. ماذا يعرب هذا النائب؟ ضرب فعل ماض، والتفاعل والها مفعول، سوطا مفعول مطلق نائب عن المصدر، مفعول مطلق نائب عن المصدر. هل نقول انه مصدر؟ ما هو مصدر، هو مفعول مطلق. ولهذا قلت لكم في اول الكلام ان لم تكونوا نسيتم، قلت لكم ان ابن هشام عندما قال المفعول المطلق هو المصدر ليس بلازم ان المفعول المطلق يكون مصدرا، بل اكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا. انا قلت هذا. فهنا تلاحظون انه جاء مفعول مطلق وهو كلمه سوطن، مع انه ليس بمصدر. ولهذا قبل ان استمر في الموضوع اريد ان اقول لكم ما هو الفرق بين المفعول المطلق والمصدر. هذا يشكل على كثير من الطلاب، ما يميز المفعول المطلق منين؟ من المصدر. فنقول في جواب يجتمعان في شيء، وينفرد المفعول المطلق في شيء، وينفرد المصدر في شيء. يجتمع المفعول المطلق والمصدر في كل مصدر منصوب، كل مصدر منصوب يكون مصدرا وأيضا مفعولا مطلقا. واضح هذا؟ ولهذا قال ابن هشام في تعريف المفعول المطلق قال هو المصدر الفضلة، يعني المنصوب. إذن كل مصدر منصوب فيه مفعول مطلق. ينفرد المفعول المطلق على المصدر عن المفعول المطلق في المصدر المرفوع والمجرور، لأني قلت لكم قبل قليل أن المفعول المطلق لا بد أن يكون منصوبا، لا بد أن يكون منصوبا. فإذا كان المصدر مرفوعا فيوصف بأنه مصدر ولكن ما يقال أنه مفعول مطلق، واضح؟ وإذا جاء المصدر مجرورا مثل عجبت من ضربك زيدا فهو مصدر ولكنه ليس بمفعول مطلق لأنه ليس بموصوف، واضح؟ ينفرد المفعول المطلق في الأشياء التي تنوب عن المصدر، ينفرد المفعول المطلق في الأشياء التي تنوب عن المصدر. ما هي الأشياء التي تنوب عن المصدر؟ تقدم لنا منها آلته. إذن هل نقول شوطا أنه مصدر ومفعول مطلق في آن واحد؟ لا، هذا مفعول مطلق فقط، لا يقال أنه مصدر، هذا الأول. النوع الثاني مما ينوب عن المصدر عدده، كقول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. فثمانين هذا مفعول مطلق ولا يقال انه مصدر، ها، لانه مصدر للفعل ماذا، ها، لكن المفعول المطلق اعم من المصدر من هالناحيه ذي، لان المفعول المطلق يكون مصدر او يكون غير مصدر. فعلى هذا نقول 80 مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن الأصل فاجلدوهم جلدا 80، اجلدوهم جلدا 80، فحذف المصدر جلدا وناب عنه إيش؟ عدده. إذن ألف بحسب ما قبلها أعرب أنتم فصل سوري اي نعم ما في باللغة العربية فعل أمر مبني على الضم، خذها منا الآن ذي، ها، ما في اللغة العربية فعل أمر مبني على الضم أبدا. هذا كلام جيد. طيب استخلص لما ألبنا على ماذا؟ على كلامك هذا؟ لا. طيب لو أتيت لي بالمضارع، إيش المضارع من الكلام اللي اقرأ الآية؟ إيه؟ في فرق بين فجلد وفجلد، اللي عندنا فجلد ولا فجلد، ما هو مسند له جماعة. إذا رجعوا للمضارع اللي معه واو جماعة، هذا كلام. إذن هنا قل إيش؟ لا، كلام كالأول، ما تقول إنه مبني، مبني لأن فعل الأمر ما يقال مجزوم، هذا كلام جيد. إذن طيب، إذن فجلد فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه وهو حادث النون، يكفي منك هذا. فاجلدوهم، وين الضمير؟ لا، اي نعم، انا قلت لكم هذا سبق مر علينا ولا لا، ها، لكن يبدو انكم تسجلون انتم قواعد الاعراب ولكنكم لا تطبقونها. إذن هم، ما تقول هم في محل نصب ولا في محل جر أبدا، لأن هم من ضمائر الرفع المنفصلة، لكن هنا الضمير المنصوب هو الهاء والميم، علامة الجمع، قلت لكم هذا في مرات سبقت وما تذكرون، إذن نقول الهاء إيش؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، هذا الإعراب. فاجلدوهم. طيب 80 أثني منصوب، أي أحسن صحيح منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب جلدة أي نعم تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. طيب كيف أيهم تمييز هو اللي يزيل الإبهام ولا اللي فيه إبهام؟ لا أن تجب على السؤال ذا التمييز إيش معنى التمييز؟ يزيل الإبهام. إذن هل العدد الآن أزال الإبهام ولا اللي أزالت الإبهام كلمة جلدة؟ ها؟ إيه. وين اللي يعرف تمييز؟ وين اللي تريد يعرف؟ إيه. كيف يصير؟ ها؟ لا ما هو تمييز هنا. كيف يكون تمييز؟ هل في إبهام؟ ها؟ ما في إبهام الآن حتى أنك تزيله. هذا أمر. الأمر الثاني أن التمييز عند النحويين بمعنى من. وهل المعنى ضربته من صوت؟ لا. ولهذا ما قال أحد منهم إنه منصوب على أنه تمييز. إذن هو منصوب على أنه نائب عن المصدر عن المفعول مطلق نائب عن المصدر. الثالث مما ينوب عن المصدر كلمة كل بشرط أن تضاف إلى المصدر. مثل لو قلت أكرمته كل الإكرام. كل الإكرام فكل هنا منصوبة على يساس على أنها مفعول مطلق نائب عن المصدر والتقدير أكرمته إكراما هذا على الأصل. فحذف المصدر إكراما ونابت عنه كلمة كل ثم أضيفت كلمة كل إلى إيه؟ إلى المصدر فقيل كل الإكرام. كل الإكرام فأضيفت إلى المصدر وهذا شرط أساسي فيها لا بد أن تضاف إلى المصدر. الآية الكريمة فلا تميلوا كل الميل أضيفت كل إلى المصدر وهو كلمة الميل. اعرض. نعم ناهية احسن. نعم ضمن متصل من عدسكم محرفها عليك احسن يكفي هانت صالح. اي مفعول مطلق نائب عن المصدر اي منصوب على متنصب يفتح. نعم صحيح. الرابع كلمة بعض بشرط ان تكون مضافة الى المصدر مثل كل. مثل لو قلت مثلا ذاكرت بعض المذاكرة. ذاكرت بعض المذاكرة فبعض هنا مفعول مطلق نائب عن المصدر نائب عن المصدر. منه قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. أعرض. نعم حرف امتناع الامتناع. طيب تقول يكفي أنت. الفاعل أي يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تقول علينا أي ونا هنا. نعم مبنى على السكون في محل جر والجار المجرور متعلق بالفعل تقول علينا. بعض ايه لا ما يقال مبني مو من الاسماء المبنيه. المفاعيل من الاسماء المبنيه من الاسماء المعربه ها، والاسم المعرب ما يقال مبني، والاسم المبني ما يقال منصوب. يعني يقال مبني على الفتح هذا بالاسماء المبنيه، ويقال منصوب بالفتح هذا في الاسماء المعربه. فهم؟ اذا نقول منصوب مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب علامته زين. طيب ها ايه ليه ما هي مصدر؟ يعني تقول اقاويلا ها مصدر. كل ما عندكم مصدر ما في مانع تقول او غير، ما يلزم المصدر مصدر الفعل الموجود، لكن اصل المصدر تقول هو تقولا ها، مثل تقدم تقدما. لكن مجيء هذا الايه ها قد يفهم منه ان مصدر ايضا الفعل تقول، يقال تقول تقولا وتقول اقاويلا تقول اقاويل. المقصود ان بعض هنا انه اضيفت الى المصدر. طيب ها لو فرضنا على الوجود نفس الشيء ولا يختلف؟ يختلف المعنى. الحرف امتناع للوجود غير، يعني ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. امتنع أخذنا منه باليمين لأن لامتناع تقوله، هذا امتناع الامتناع. لكن امتناع لوجود تقول مثلا لولا زيد لأتيتك، يعني لولا وجود زيد لأتيتك. إذن في وجود وفي عدم وجود مع لولا، لكن لو كل حرف امتناع الامتناع تقول مثلا لو جاء زيد جئتك، امتنع مجيئي لامتناع مجيء زيد. هذا الفرق ها، هذا هو الغالب فيها، هو الغالب أنها حرف امتناع الامتناع، وهذه حرف امتناع لوجود. هي نفسها، هي حرف امتناع الامتناع، هي الشرطية. يعني إذا قلت الآن الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا، هذا هو جواب الشرط، لكن أداة شرط غير جازمة، هي أداة شرط غير جازمة. قال وليس منه، الضمير في قول منه يعني من النيابة، وليس من نيابة المصدر، أو ليس من النيابة عن المصدر قوله تعالى فكلا منها رغدا. يقصد ابن هشام أن المعربين يقولون رغدا مفعول مطلق نائب عن المصدر المحذوف، والتقدير فكلا منها أكلا رغدا، أكلا رغدا. مثل لو قلت مثال من عندنا مثلا، لو قلت مثلا سار القطار سريعا، هذا مثال من أمثلة النحو الواضح ها، سار القطار سريعا. إيه سريعا مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن التقدير سار القطار سيرا سريعا. إيش أعرب سريعا؟ صفة ولا لا؟ صفة لسيرا، فحذف المصدر ونابت صفته منابه، ونابت صفته منابه. هذا المثال. لكن ابن هشام في مثل هذه الآية يقول ما يصلح أن نقول إن رغدا ها إنه نائب عن المصدر المحذوف، وأن التقدير فكلا منها أكلا رغدا، وأن حذف المصدر أكلا ونابت الصفة ها منابة. بن هشام يقول هذا ما يصلح، لأنه يرى كما يرى سيبويه أن رغدا حال، أن رغدا حال، ومعنى رغدا أي مطمئنين متهنئين، فكأن الله تعالى قال فكلا منها ها حالة كونكما ها مطمئنين متهنئين، هذا معناها. وإلا فإن المعربين كالعكبري رحمه الله في كتابه التبيان في إعراب القرآن، ومثل مكي ابن أبي طالب القيسي في كتابه إعراب ما يشكل من القرآن، وكلاهما أعرب رغدا على أن يعني ذكر الوجهين، فقال إن رغدا إما صفة لمصدر محذوف تقديرها أكل الرادم، وإما أنها حال. وبهذا نكون قد نهينا باب المفعول المطلق. قال والمفعول له، المفعول له يقال المفعول له ويقال المفعول لأجله، وهو أن المفعول لأجله لا بد أن يكون مصدرا، غير المصدر لا يصلح أن يكون مفعولا لأجله. قوله المعلل لحدث، معنى المعلل لحدث يعني إن المفعول لأجله يؤتى به لقصد التعليل، لقصد التعليل. وما معنى قوله لحدث؟ أي لفعل من الأفعال أو حركة من الحركات. إذا قلت مثلا جئت رغبة فيك، تقول لشخص جئت رغبة فيك، رغبة مصدر، رغب يرغب رغبة مصدر، هذا واحد. الأمر الثاني أن كلمة رغبة عللت الحدث، ما هو الحدث؟ المجيء، عللت الحدث، هذا معنى قوله المعلل لحدث. شاركه وقتا وفاعلا، الضمير في قوله شاركه يعود إلى المصدر، يعني إن الحدث والمصدر اشتركا في شيئين، الفاعل والوقت، الفاعل والوقت. المثال السابق، انتبه اترك الكتاب الآن، جئت رغبة فيك، هذا المثال اتصف بثلاث صفات اللي هي كلمة رغبة، لأن هي المقصودة. الوصف الأول أنها مصدر، مصدر. الثاني أنها عللت الحدث، يعني عللت إيش؟ المجيء. الأمر الثالث أن هذا المصدر وهو رغبة اشترك مع الحدث اللي هو فعل جئت في شيئين، الأول الفاعل. كيف الفاعل؟ من هو فاعل المجيء؟ أنا. من هو فاعل الرغبة؟ أنا، يعني الرغبة منين اصدرت؟ مني. إذن يصح أن نقول إن المصدر اشترك مع الحدث بالفاعل. إيش معنى اشترك مع الحدث بالفاعل؟ يعني أن فاعل الحدث وفاعل المصدر واحد، واضح؟ طيب، الوقت ماذا تلاحظ الآن؟ جئت رغبة فيك، تلاحظ إن وقت المجيء هو وقت الرغبة، يعني هل المجيء الآن والرغبة لن تكون إلا غدا؟ ها؟ لا، وقت المجيء هو وقت الرابع. يعني ونمشي ذاهب إليك رغبة موجودة ولا لا؟ موجودة، حتى أدخل عندك وأجلس معك الرغبة موجودة. إذن وقت المجيء ووقت الرغبة واحد، وهذا شرط أساسي في المفعول لأجله، لأنه لو اختل شرط من الشروط الثلاثة دي لا يقال إنه مفعول لأجله. إذن ما هي الأوصاف الثلاثة في المفعول لأجله؟ الوصف الأول أن يكون مصدرا، والوصف الثاني أن يفيد التعليل، والوصف الثالث أن المصدر يشارك الحدث في الوقت والفاعل، في الوقت والفاعل. طيب، المفعول لأجله حكمه النصب، حكمه النصب. فتقول في المثال السابق جئت فعل وفاعل، رغبة مفعول له، أو قل مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفيك جار ومجرور متعلق برغبة. إذن المفعول لأجله حكمه النصب، حكمه النصب. طيب، قال ابن هشام كقمت إجلالا لك، اعرف قمت إجلالا لك. نعم، مثلة المفعول لأجل من كتاب الله تعالى، قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر هذا مفعول لأجله فهو مصدر، هذا واحد. الثاني أنه جاء لتعليل الحدث، ما هو الحدث؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ حذر الموت. الأمر الثالث أن فاعل الجعل وفاعل الحذر واحد، لأن الذي يجعل من هو؟ المتحدث عنه، ولا لا؟ ومن الذي يحذر الموت؟ هم أنفسهم. والوقت أيضا نفس الشيء، يعني حذرهم الموت هو وقت جعلهم أصابعهم في آذانهم، جعلهم أصابعهم في آذانهم، الوقت واحدا. إذن نقول هذه الآية فيها مثال المفعول لأجله، وحذر مضاف والموت مضاف إليه. والآية هذه نستفيد من فائده إن المفعول لأجله قد يكون مضافا، يعني إذا قلت مثلا جئت رغبة فيك هذا مجرد عن أن والإضافة، لكن قد يكون المفعول لأجله مضافا كما في الآية الكريمة، وقد يكون المفعول لأجله محلى بأل، ولكن هذا قليل. مثل لو قلت جئت الرغبة فيك، جئت الرغبة فيك، هذا محلى بأل. المقصود أن المفعول لأجله يتنوع، يتنوع، لكن ابن هشام ما ذكر هذا. قال فإن فقد المعلل شرطا، فإن فقد المعلل شرطا، ليه ما احترز للمعلل؟ والآن سيحترز الشرطين فقط، فوات المصدرية وفوات الاتحاد بالوقت والفاعل، ولكن لن يمثل الاحتراز من ايش؟ من التعليل. قال لك لانه اذا فات التعليل خرج من الباب اصلا، خرج من الباب اصلا. واضح؟ يعني لو مثلا لو قلت مثلا جئتك بكتاب، هذا ما له علاقه اصلا بالباب لان ما في تعليل اصلا. لكن لو قلت مثلا جئتك للكتاب، يا إخوان جئتك للكتاب، التعليل موجود ولا لا؟ موجود التعليل الآن، لكن هل نقول إن كلمة كتاب إنها مفعول لأجله؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست بمصدر، ولا لا؟ يعني كتاب اسم، اسم ذات، أقول اسم ذات. إذن ما الحكم إذا اختل شرط من الشروط؟ قال جر بحرف التعليل، يعني إذا تخلف شرط من الشروط لا يؤتى به منصوبا يمتنع النصب الحالي، إنما يجب جره بحرف التعليل. أي حرف التعليل؟ قال لك اللام ولا من أو غيره مما يدل على التعليل، لا مانع. خلافا لقول ابن هشام في الشرح، ولا لا عندكم بالشرح ايش قال؟ ايه قال بلام التعليل. لا هذا خالف المتن، هو لانه بالمتن ايش قال؟ بحرف، وهذا احسن، لان قول بلام التعليل يفهم منه انه لازم تاتي اللام، مع ان من قد لا تاتي للتعليل. المقصود ان ما تلزم اللام، المهم انه اذا تخلف شرط من الشروط لا يجوز النص يا اخوان، انما يجب جره بحرف يدل على التعليل كذا. فاذا قلت مثلا جئتك للكتاب، التعليل موجود هنا يا اخوان ولا لا؟ اليس المعنى جئتك من اجل الكتاب؟ مثل جئتك رغبة فيك، يعني جئتك من أجل الرغبة، إذن التعليل موجود. لكن كلمة الكتاب ليست بمصدر، إذن تخلف الشرط الأساسي في باب المفعول لأجله، وعلى هذا فلا يجوز نصبها. فلا يصح أن تقول جئتك كتابا، جئتك كتابا كما تقول جئتك رغبة، إنما يجب أن تجره بحرف التعليل مثل اللام، فتقول مثلا جئتك للكتاب. ومنه قول الله تعالى والأرض وضعها للأنام، التعليل موجود هنا ولا لا؟ موجود. لكن هل الأرض مصدر؟ ليست المصدر، إذن لا يقال إن هذا مفعول لأجله. لكن علمتم أنتم أن التعليل موجود، أن التعليل موجود، ولهذا قال ابن هشام فإن فقد المعلل، يعني ابن هشام يرى أنه لا بد من وجود التعليل بالكلام، ولكن يختل شرط من الشروط الباقية. طيب، قال جر بحرف التعليل نحو خلق لكم، يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالكاف هنا لماذا جرت باللام؟ قال لك لأن ليست بمصدر، ليست مصدر، لكن التعليل موجود أو لا؟ موجود التعليل. وإني لتعروني لذكراك هزة، هذا بيت من الشواهد، كما انتفض العصفور بلله القطر. وإني لتعروني لذكراك هزة، معناه واضح. وإني لتعروني لذكراك هزة، هنا ذكراك جرت باللام، ولا التعليل موجود؟ يعني لماذا تعروه، يعني تعتريه الهزة وهي الاضطراب؟ بسبب إيش؟ بسبب ذكر أو تذكر محبوبتي كما يدعي وكما يزعم، هذا معنى البيت، واضح؟ طيب، إذا التعليل موجود الآن، ذكراكي مصدر، ذكراكي بمعنى التذكر، إذا هو مصدر، إذا مصدر والتعليل موجود، فما الذي جعل الشاعر يجره باللام؟ هل تخلف شرط آخر؟ قال لك ننظر بالبيت، ها؟ ننظر بالبيت. وين فاعل تعرو؟ هزة ولا لا؟ ومنه فعل التذكر؟ هو الشاعر. إذن هل الآن الفاعل متحد ولا مختلف؟ مختلف. فاعل الحدث اللي هو العرو فاعله الهزة ولا لا؟ مش إعراب هزة، فاعل تعرو. وفاعل المصدر اللي هو التذكر الرجل يعني الشاعر ولا لا؟ إذن صح أنه تخلف شرط الآن من الشروط وهو إيه؟ اختلف الفاعل، ففاعل الحدث هزة وفاعل المصدر الشاعر، ولهذا الشاعر جره باللام لأنه تخلف هذا الشرط. واضح ولا لا؟ ها؟ طيب لو أتينا مثال من عندنا يوضح أكثر. لو قلت مثلا جئت، ها؟ جئت لإكرام عمر لك، ها؟ جئت لإكرام عمر لك، تعليل موجود؟ موجود. يعني أنا لماذا جئت؟ ها؟ لأجل إكرام، ها؟ أنت لأجل إكرام عمر لك. طيب نشوف الآن ليه أتينا باللام هنا؟ إكرام مصدر، ها؟ مصدر. طيب من هو فاعل المجيء؟ أنا جئت. ومن هو فاعل الإكرام؟ عمر. إذا اختلف الفاعل، فاعل المصدر عمر وفاعل الحدث اللي هو المجيء المتكلم، إذا يجب الجر باللام. هذا المثال مثل البيت هذا تماما. أفهمتموه؟ طيب ها اللي بعده إلى ما مكتبنا، ها؟ فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، أي هذا امرؤ القيس. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، معنى نضت أي خلعت، فلم يبقى، ها؟ إيش لدى الستري؟ إلا لبسة المتفضلين، إلا لبسة المتفضلين، ها؟ فلم يبقى من الستري. بيت عندكم فلم يبقى كذا، فلم يبقى، ها؟ إيه ماذا فعلنا؟ لدى الستري إلا لبسة المتفضلين، ولبسة المتفضل يعني اللباس الذي يلبسه الإنسان في بيته، وهو في العادة يكون لباسا بدلا، أما أنه ما هو نظيف أو أنه خفيف، ها؟ على شكل قميص أو غيره. إيه؟ المقصود قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، نضت يعني خلعت ثيابها لأجل النوم، ما يعنينا هو تصرف هذا، اللي يعنينا الشاهد النحوي. ليه قال نضت لنوم؟ نوم مصدر، مصدر نوم، نام ينام نوما، ها؟ طيب فاعل نضت، فاعل المجيء شاعر، ها؟ لكن نضت لنوم، ما هو مقصود جئته، نضت فاعل، نضت هي، وفاعل النوم هي، إذا اتحد الفاعل الآن. طيب نشوف الوقت الآن، هل خلع النوم، خلع الثوب هو وقت النوم أو قبل؟ قبل. يعني يخلع الثوب ثم ينام الإنسان، وليس المعنى أنه وهو نائم يخلع الثوب، هذا ما هو معقول. إذا اختلف الوقت فصار وقت الخلع متقدم على وقت النوم، فلما اختلف وقت المصدر وهو النوم عن وقت الحدث وهو خلع الثوب جره الشاعر باللام، جره الشاعر باللام. مثال من عندنا، لو قلت مثلا جئتك للإكرام غدا، الآن فاعل المجيء هو فاعل الإكرام، لكن الوقت اختلف، لأن المجيء الآن جاء حصل المجيء، لكن متى الإكرام؟ غدا. إذن فلما اختلف الوقت امتنع النصب على أنه مفعول لأجله. إذن صار حكم المفعول لأجله النصب، إلا إذا تخلف شرط من الشروط فإنه يجب جره بحرف دال على التعليل. قبل أن ننتهي أحب أن تفهموا إلى أنه حتى لو توفرت الشروط جاز جره بحرف التعليل. إذن هل نصبه على أنه مفعول لأجله على سبيل الوجوب؟ ليس على سبيل الوجوب. فقولك مثلا جئت رغبة فيك، لو قلت جئت لرغبة فيك صح، لو قلت جئت لرغبة فيك هذا كلام صحيح ولا مانع منه. تضح لكم الآن؟ إذن النصب هل هو وجوب أو يجوز الجر؟ يجوز الجر بلام التعليل ولو كانت الشروط موجودة، ولو كانت الشروط موجودة. ولهذا قال ابن مالك في باب المفعول لأجله فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط، يعني لا يمتنع الجر حتى مع وجود الشروط. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على هذين النوعين، المفعول المطلق والمفعول له. بقي نقطة واحدة لكني أنا تركتها في الأول خشيت أن تكون دقيقة عليكم، ولكن مثلكم يقبلها ويفهمها. لماذا سمي المفعول المطلق بهذا الاسم؟ ليه قالوا المفعول المطلق؟ قالوا لأن المفعول المطلق هو فعل الفاعل الوحيد، يعني إن الفاعل ما صدر منه إلا ذلك الفعل. فإذا قلت ضربت ضربا فما الذي صدر منك؟ الضرب. هل هو مقيد بشيء؟ هل هو واقع على شيء؟ واقع لأجل شيء؟ واقع في شيء؟ واقع مع شيء؟ لا. إذا قلت ضربت زيدا مفعول به يقيد بحرف الجر لأنه واقع على زيد. إذا قلت مثلا جئت رغبة فيك مفعول لأجله، إذن يقيد باللام، قيد باللام. إذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، الصيام واقع في يوم الخميس، إذن يقال مفعول فيه، الصيام مفعول بيوم الخميس. لكن مثل ضربت ضربا، إيش نقول عن ضربا؟ هو مفعول به، مفعول لأجله، مفعول فيه. كلمة ضربا هي فعل الفاعل فقط ولا لا علاقة بالآخرين، ولهذا قالوا مفعول مطلق. إيش معنى مفعول مطلق؟ يعني لم يقيد بحرف جر، لم يقيد بحرف جر، ما قيل مفعول به، ما قيل مفعول فيه، ما قيل مفعول له، ما قيل مفعول مع، مفعول مطلق. طيب ليش أطلق؟ ليه ما طيب؟ لأنه هو فعل الفاعل لا ارتباط له بالآخرين، لا ارتباط له بالآخرين. لكن لو قلت ضربت زيدا، صحيح أن الضرب صادر منك، أن الضرب صادر منك، ولكن له علاقة بالآخرين، إذا نقول مفعول به، مفعول به. طيب مفعول لأجل مثلا جيت رغبة فيك، صحيح أن الرغبة صدرت منه، ولكن لما كانت هي السبب في المجيء هل أطلقها أو أقول مفعول لأجله؟ مفعول لأجله، أما فهمت الكلمة دي أنتم؟ هذا معنى قول النحويين مفعول مطلق. ولهذا تلاحظون بقية المفاعيل كلها بعد حرف جر للتقييد، مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول لأجله. هذه أنواع المفاعيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: والمفعول فيه، هذا معطوف على ما تقدم من قوله المفعول منصوب وهو خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه. عرفه بقوله: وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان أو اسم مكان. هذا هو المفعول فيه. فأنت إذا قلت مثلا كمثال ابن هشام: صمت يوم الخميس، كلمة يوم، كلمة يوم سلط عليها عامل، والعامل هو قولك صمت، لأن العامل في الضرب يوم هو كلمة صمت، هذا معنى سلط عليه عامل. وقول على معنى في، على معنى في، يعني أن هذا الظرف أو هذا الاسم اللي هو اسم الزمان يكون بمعنى في، يعني يشير إلى معنى في ويدل على معنى في. ولا ريب أنك إذا قلت صمت يوم الخميس، المعنى أنك صمت في يوم الخميس، يعني أوقعت الصيام في يوم الخميس. هذا معنى قولي على معنى في. وقول من اسم زمان أو اسم مكان، بين بهذا أن المفعول في نوعان: إما أن يكون من أسماء الزمان، وإما أن يكون من أسماء المكان، فهو نوعان. فهذا هو معنى المفعول فيه. هناك تعريف أخطر من تعريف ابن هشام، يقال المفعول فيه ما ضمن معنى فيه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.